كأنني فهمت يا فضيلة الشيخ من قول السائل أوراق المصحف أن هناك بعض الناس قد يستعمل الأوراق لشيء من الرقى أو شيء من هذا القبيل، لا أدري هل لكم في هذا توجيه؟ ما أدري، أظنهم كان الناس إذا في السابق أراد أحد أن يشتري مصحف يقول بكم القطاعة، يعنفون من أن يشتروا المصحف نفسه، فكانوا يشتري الغلاف، وكل ذلك لا أصل له في الحقيقة. أما بيع آيات من القرآن لجعلها رقية فاختلف أهل العلم في جواز تعليق شيء من القرآن في الرقية، وأصح أقوالهم أن ذلك مما يجتنب، فإنه لا يعلم أن أحدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلق تمائم من القرآن، وقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهم لا يعلقون شيئا من ذلك، وإنما وجد الخلاف بعد ذلك هل يجوز تعليق شيء من القرآن للاسترقاء. الأولى لزوم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وعدم تعليق شيئا من التمائم ولو كانت من آيات القرآن الكريم. أما إذا لم تكن من القرآن ولا من ذكر الله فهي محرمة بالإجماع، والله أعلم.